كتاب التعبير مش الإنجيل. التعبير ده معناها تأويل الرؤى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. الرؤيا الصالحة ذكرنا منذ شهر تقريبا لما تكلمنا عن الرؤيا في حديث الرسول: من رآني في المنام فكأنما ايه رآني حق، ذكرناه. لكن هنا في التعريج على الرواية يعني الرؤيا الصالحة، يراها الإنسان لنفسه أو ترى له أو يراها لغيره، هذه مبشرة يعني بشارة من الله تبارك وتعالى للرائي أو للمرئي فيه. ممكن واحد يقول لك: يا عم الشيخ أنا شفت رؤية فيها أن ربنا بيقول يعني بيقول في القرآن: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يقوم يشوف الرؤية، ممكن يبقى الرؤية فيها التفاتة ليه، هو التفت كفاية معاصي، كفاية معاصي. ممكن يبقى فيها هي نفسها بشارة، بشارة فيها موعظة. ممكن يراها لغيره، يعني النهاردة يعني تقريبا بعد الصبح كده اتصل علي واحد قال الرؤية دي، قال انا شفتك انت وايه وواحد بيقرأ الآية. قلت له: رؤية في اني انا مقصر وبالفتني اني انا اشتغل تاني، لكن هي لك حلوة ان شاء الله. يبقى الرؤية الصالحة ترى الانسان او يراها بنفسه لنفسه، هي بشارة من قبل الله تبارك وتعالى، بشارة يعني لعل هذا من الولاية، لعل هذا من الكرامات. لأن الله تعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طب البشرى الدنيا في إيه؟ في شيء يؤيد به، في يرى شيئا وفي الصباح يراه مثل ما رأى تماما. رأى في المنام أن صديقا له أتاه صبح الباب يخبط: مين فلان؟ وهناك مثل هذا في الناس موجود. ومن ثم أنا نصيحتي لهم يعني أقول لهم: لا تخبروا أحدا بما ترون، اجعلها بينك وبين ربك حتى لا تنقطع، لأن فيه دفع وفيه إلهام وفيه مبشرات في الرؤى. طب أنت ماشي يأتي على الخاطر: نفسي أشوف فلان، تقوم تلف كده تلقى وراك، تقول سبحان الله ده هذه اكتمها نفسك لا تخبر بها أحدا. لكن البعض يقول لك: إيه والله أنا كنت حقولها. لا خطأ، لا تخبر بها أحدا، لا تخبر بها إلا من يحبك حتى يحمد الله عليها ويتمناها ولا تحرم منها. لكن لو أخبرت بها من يشنأك يحسدك عليها. السؤال يعني أخ بارك الله فيه بعت نصيحة واستدراك، يقول فيها يعني ذكرت في الجمعة السابقة بأن الدعاء على الظالم بعينه لا يجوز، وقال: لقد قرأت في هذه المسألة أن فيها قولين، قول بالجواز وقول بالمنع، ورجح القول الأول أكثر العلماء، ولذلك أدلة ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على كل من عتبة بن شيبة وربيع بن شيبة والوليد بن مغيرة، وما صح عنه أنه قال لرجل: كل بيمينك، وكان يأكل بشماله، فقال: لا استطعت. واستدل بالحديث العلماء في جواز الدعاء على الظلمة من دعاء من معصية المسلمين ما ذكر من قصة سعد ابن أبي وقاص لما دعا على الرجل الذي اشتكى لعمر فدعا عليه. جزاك الله خيرا، هذه أدلة مذكورة في القول الثاني. وأنا قلت في يومها: مدام أنت تعرف أن فيها قولين، لماذا تلومني إذا ذهبت إلى قول في القولين؟ لماذا تلومني؟ أنت ذهبت إلى قول وأنا ذهبت إلى قول. ثم ثانيا، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على عتبة ابن شيبة وربيعة ابن شيبة، كان في مكة ولا كان في مدينة؟ كان في مكة. كان في مكة، تمام. الأمر الثالث، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في من دعا عليهم من المسلمين، دعا قال اللهم اجعل دعائي كفارة لذنوبهم. من منا يعلم ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني دعا لناس ودعا على أناس، دعا من المسلمين. طيب هل الدعوة عليه تدل على أنه كفر؟ بيّن أن دعو يعني أنه دعا، من دعا عليه فليجعلها كفارة. هو دعا على معاوية ولا دعا إليه؟ عليه. لما قال لا أشبع الله له بطنا، دعا عليه. لا، هو دعا له. دعا له. دعا له. الشيعة يقول دعا عليه، لكن هو دعا له لأن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم إيه؟ جوعا يوم القيامة. فإذا بارك الله فيك، هذا هذه الأدلة مذكورة في القول الثاني، ولكن أنا عمدتي كما ذكرت لك قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، وهو في البخاري مع أي آية محكمة في البخاري، الآية تحت عدم الدعاء مع زي على المعين برضو. يعني شفت لما كان يعين صفوان ابن ايه ابن أمية والحارث ابن هشام وعكرمة ابن أبي جهل دعا عليهم، فنزل في سبب نزول ديت في البخاري، سبب نزول البخاري نزل خوفا ليس لك من الأمر شيء، ومن ثم أسلم هؤلاء. وأنا قلت دائما باستمرار الدعوة عليه بالهلاك يساويها الدعوة له بالصلاح. لما أنا أقول اللهم أصلح هذه الكفرة، أنا جنيت أخطأت ولا أصبت؟ طيب ومن ثم بنقول المؤمن ليس بالطعن ولا باللعان، بل لما اشغل نفسي بالدعوه على فلان ادعي له بالهدايه، لكن لما ادعو واقول اللهم لعن الظالمين ادخلت فيهم كل ظالم ولا نحيت عنهم؟ ادخلت فيها كل ظالم. ومن ثم انا قلت لك لما كان فيها قولان انت تلتزم بقولا لا اعيبك، لكن ما انا عليه عدم الدعاء على معين، هذا ما انا عليه. لا تريد أن تلتزم قولي لك ما رأيت مع ذلك وعندك أدلتك، لكن لا تلومني إذا قلت هذا لأنني لم ألومك. ومع هذا جزاك الله تعالى خيرا. خليني أخرج، نقول إيه الأسباب المعينة على قيام الليل؟ ما تشبعش أول حاجة. الشيء الثاني تضحك ليه يا شيخ سيد؟ هو كلام في شيء ضحك؟ ما هو من الأسباب المعينة على قيام الليل عدم الشبع، لأن الشبع بيجلب النوم والكسل. ثانيا استعن على قيام الليل بعد سنة بالله بالقيلولة، نوم الظهيرة، نملك في كل يوم ساعة خليها بعد الغداء، اتغدى ونام ساعة، بهذه الساعة تعان على قيام الليل. رقم ثلاثة اجعل قيام الليل موعدا، اجعله مثل ما الشغل. انت الانسان منا بيبقى يعني الالم يضربه والرهق يضربه وممكن ينام على الفجر لكن ما ينامش عن الشغل، بيقوم جري على الشغل. ليه؟ هيتحاسب، هيشطبوا عليه. اجعل قيام الليل موعدا مثل موعد الشغل، ومن ثم عند ذلك ترى النور في وجهك باديا يراه الناس، لأن قيام الليل شرف المؤمن. بقول له أنت قلت يجوز الحلف بالهاء واللام، هذه من حروف القسم كما ذكرت لك، ولا يحتاج هذا إلى دليل. هل كل شيء يحتاج إلى دليل؟ احنا ذكرنا قلنا الواو، طب هات لي حرف بالواو في القرآن في القسم. ها؟ ها؟ في شأن في شأن هذا في شأن الخالق، هات لي كده في شأن المخلوق كده. هو اللي جاء تالله مش كده؟ والله بالله تمام كده. ومن ثم قلنا هذه احرف القسم، الواو والباء والتاء واللام والهاء، وكانت تستخدم، كان الصحابه يستخدموها. ارجع الى يعني ايه كتاب اقسام القران وانت هتلاقي في كلامتي. يجوز صلاة المغرب والعشاء جمع وقصر وهو جالس في الطيارة الطائرة كالسفينة كالقطار كالسيارة. ذكرنا في كتاب الصلاة ونحن نشرح في صحيح البخاري أو نشرح في الأحكام بأن الصلاة في أول وقتها أعلى الأعمال، أعلى الأعمال. أدركتني الصلاة وأنا في سفر ركب القطار، أصلي في القطار ولا أترك الصلاة حتى أصل؟ خلينا نقول بالرأي الثاني، أترك الصلاة حتى أصل، وما علمي أني سأصل؟ هب أنني لم أصل، يبقى لقيت الله تعالى مقصر ولا متمم؟ أنا افترضت فرض، افترضت فرضا. ثانيا، هب أنني ستكتب لي السلامة وأصل، متى سأصل؟ هل أصل في وقتها أو بعد وقتها؟ طيب أنا مطلوب مني الصلاة، يبقى أصلي في القطار والصحابة صلوا في السفينة، إن تمكنت من القيام والركوع والسجود هذا هو الأصل، وإذا لم أستطع القيام ولا الركوع والسجود فعندي عند ذلك أصلي على حالتي. طيب كيف أستقبل الصلاة وأنا في الطائرة ولو أنا في القطار؟ هنا الاجتهاد يشتغل، أجتهد أنظر إلى أي مسجد وأنا في الطريق ثم أستدير باجتهاد، أستدير إذا غاب عني الحال فأينما تولوا فثم وجه الله، لأن استقبال القبلة شرط في القدرة على ذلك. لكن إذا افتقدت القدرة في التحديد كيف أصلي؟ أصلي في أي اتجاه؟ يبقى إذن هناك مسألة في الصلاة حالة القدرة ومسألة حالة العجز. القادر على القيام لا يصح منه أن يصلي جالسا، والقادر على الركوع لا يصح منه أن يومئ، لكن من يعجز عن القيام شرعه الصلاة من جلوس، ومن يعجز عن الجلوس شرعه الصلاة على حالته، ومن يعجز عن الركوع الحقيقي شأنه الإيماء. يبقى صلاة في الطيارة وفي القطار وفي العربية كله كده. دائما يرى الجنائز وهو يبحث عنها ولا يلحق بها، وذلك في النوم، يفتش في أحواله، يفتش في أحواله. رأى في المنام أكثر من مرة أو رأت أن أباها الذي مات يأتي لزوجها ويضربه الضرب في المنام نصيحة، الضرب في المنام نصيحة، ضرب الميت في الحي نصيحة، بيقول له يعني التفت التفت التفت، شوف وراك ايه، شوف مقصر في ايه. وضرب الحي في المنام برضه نصيحة. امرأة استأذنت الزوج من اولاد زوجها، استأذنت الزواج من اولاد زوجها ومن اهلها فلم يسمحوا لها. لماذا لم يسمحوا لها؟ ليه؟ ما للأسف الشديد دي من سمة العصر وهي سمة سيئة. يعني أنا ابني لما طلب الزواج زوجته، ولما أنا يعني إيه أردت أن أستعف وطلبت الزواج بيقولوا لا ما اتزوجش. لماذا؟ لأنه طامع في تركتي، أنا كنت طامع أن أرى لي حفيدا، طامع أن أعف ولدي، لكن اتضح لي أن طمع ولدي ليس في حياتي إنما طمع ولد في مماتي. هو يتمنى أنه يبعد مكاني، يبعد مكانه ينغص عليه في الإرث، وهذا من سوء تربية الولد، دي من السوء. كان تقريبا كده من حوالي 6 أيام أنا بقوم من النوم الساعة 12، بنام الساعة 7 الصبح بقوم 12 على الظهر، فالباب خبط خبط يبقى معناه في حاجه يا جماعه. فطبعا خير يا جماعه، قالوا والله واحد تحت اجى امبارح وراح لك مش عارف فوز مش لقيك وراح لك فين وهو جاي يعني نومك ثواب. فقمت كده وعيني وارمه وببص كده، نعم يا حبيبي قال لي يا عم الشيخ انا قلت المسألة. اطلع يا حبيبي تعال. قعدت في المكتب وقعدت معاه. نعم يا حبيبي. قال لي يا عم الشيخ ابونا مات ومرت ابونا معانا. قلت له مش امكم؟ قال امنا ماتت سنه 80 ولما ابويا يعني امي ماتت انا ذهبت ابويا عايز ربنا بنفسه. قلت له يابا ما ينفعش. ذهبت بنفسي خطبت لابي وزوجته انا زوجته. قلت انا لسه شباب ما عرفتش النساء. انت عرفت ما ينفعش تبقى عزبا. قال قبل 40 يوم من وفاه امه زوجت ابي وانا كنت في حاله زواج. تبارك الله فيك يا حبيبي. ايه المطلوب؟ قال لي نشوف القسمه ازاي. فهو كان جايب مساله فيها ارض اصلاح. قلت له يا حبيبي الاصلاح لا يخضع للتوريث الا اذا كان كامل الملك لابيك. لان ارض الاصلاح زمان كان بيبحثوا فيها ناس. ممكن يبقى الراجل واخوه وامه او الراجل وامه واخوه او الراجل وبنته واخوه. يقوم يدي دي نصف الدان ودي ثمان جاريته ودي سته ويبقى الارض مع الاب. طيب قلت له انزل اول في ارض الاصلاح اذا بحرر لي ابحث لي فيها شوفها باسم ابوك ولا امك اللي مثل مبحوثه معاه ولا انت مبحوث معاه. لو انت مبحوث وامك مبحوثه وابوك مبحوث يبقى مرات ابوك تاخذ في بحث ابيك. لو الارض حره باسم ابيك يبقى لها في كل الملك. ثانيا يا حبيبي طلع القايمه والمؤخر والذهب اذا كان ابوك باعه من اصل المال. ثالثا قل لزوجة ابيك يا خاله تبقي معنا فنحن من محارمك وان اردت الزواج نزوجك. ان اردت الزواج نزوجك حنزوجك واحنا حنجهزك احنا اللي حنجيب ليكي الفرش بتاع العروسه. ده اصل ده شرع. لكن هذا الفعل غشم من الاولاد وغشم من اهل المراه. طيب اين تذهب المراه؟ يعني تنازح الشهوه عند الرجال والنساء ولا هي مش كائن حي ولا هي همل؟ ابوها ظالم وان كان اخوها ظالم وان كان ابنها ظالم. كل هؤلاء ظلمة. كل هؤلاء ظلمة. لذلك ما ينبغي ان ندين لله بهذا. الاب اللي عايز يتزوج يمنعوا عياله ليه؟ طمعانين في ايه؟ هو مين عارف مين هيموت الاول؟ مين هيموت الاخر؟ لذلك هذا من الفعل الحرام. هي بتقول تتزوج عرفي. عرفي ازاي يعني؟ هيخطبك من مين؟ هتروح للمحامي وتقول زوجتي نفسك؟ ده يبقى زنا. تذهب للقاضي. قاضي تروح تطلب طلب القاضي الدخول. هتخش تدخل مع زي تطلب تدخل وهو يزوجها. هو يزوجها يبقى هو ولي الامر. هتروح العمده ممكن يقولها انا اولى بيك من غيري. حكم الاقتصار على الحجر في الاستجمار مع وجود الماء. الصلاة جائزة يا حبيبي ولا حرج فيها ولا حرج فيها. وما يتركه الحجر معفو عنه. الحجر بيترك اثر ام لا؟ بيترك. لكن يستجمر باحجار ثلاثة بثلاثة احجار. والصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة ولا حرج فيه. لكن لو استخدم الماء هذا اطيب. ما معنى اطول الناس شبعا اطولهم جوعا يوم القيامة؟ يعني اللي بيقعد ياكل وربرب تمام وايه وبيملى التنك على الاخر باستمرار ده في الاخر الله تعالى يعذبه بالجوع. يعذبه الله بالجوع. مش احنا ذكرنا حديث ابو جحيفه لما تجشا في حضره النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقصر جشاءك ابا جحيفه واعلم أن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. علاقة قبول التوبة ورضا الله على العبد. دليل الرضا التوفيق للطاعة. ده قرينة بتدل على الرضا. قبول التوبة لو أن الإنسان الذي كان يفعل الخطايا امتنع عن فعلها ورأى في نفسه همة في فعل عكسها في فعل الطاعة فهذا دليل على أن الله قابل توبته لأن الله وفقه إلى فعل الطاعة. يقول بقى مش عارف ردي على قولي انه لا يجوز دعاء على بشار الاسد بالايه بالهلاك. انا قلت ادعو على كل الظلمة ادعو على كل الظلمة الا لعنة الله على الظالمين. هو بشار كان ابن خالتي مع زي لا ندري يا حبيبي يا حبيبي الاعلام اليوم يصور كل شيء واليوم العالم الاسلامي عالم مستهدف. يعني ما حدث ببلادنا كان الناس بيقولوا يعني بدون ترتيب لا هو مرتب لها من زمان هو الله تعالى هيأها طيب وما كان بليبيا وباليمن وهم اليوم بيفحروا حول السعودية تفحيل شغال حول السعودية. طيب سوريا من قديم نحن علمنا مذبحة حماه لا ينساها احد. طبعا سوريا فيها نصيرية اتباع محمد بن نصر دول فرقة يعني هم يعني بيحسبوا على الرافضة بيحسبوا على الشيعة الامامية بيحسبوا على الشيعة الامامية ولهم عقائد مختلفة لكن نحن نقرأ في الكتب ما عاشرنا بشار حتى احكم عليه انه مسلم ولا كافر الى اخره. وعندنا باستمرار لا نسارع بالحكم على احد الا بعد قيام الحجة. يعني انا لما اشوفك كده وانا اقعد معاك واشوف انت ايه بتدين بايه اقدر احكم عليك. لما سألنا اقول اقدر اقول فلان كذا وفلان كذا حتى لو كان في الصالحات ما اقدرش اقول فلان صالح ولا اقدر اقول احسبه كذلك والله حسيبه ده هو منهج. فانا لا اسارع بالحكم على احد لا في الصلاح ولا في الهلاك. وان حكمت بالصلاح اكل الحكم لله قل احسبه صالحا والله حسيبه. لكن انا لا اريد ان يطنطن الشباب بهذه اللهجه. لماذا؟ لان فيها نزعه تكفيريه. سيسهل علي التكفير ومن ثم بقول لك انا لما اقول لعنت الله الظالمين لعنت كل ظالم ايا كان اسمه. لكن لما اقول اللهم لعن فلان طيب هو يا اخي ده الدابه الملعونه بنركبها وبنها عن ركوبها قال دعوها فانها ملعونه. طيب انا العنه في ذاته ولا العن فيه ظلمه؟ ده الاصل كده. الولاء والبراء ما بيكونش في الذات بيكون حسب الفعل. هو المسلم العاصي أواليه لما فيه من طاعة وأعاديه لما فيه من معصية. افهم مع ترتيب هذا الاعتقاد أمر ليس بسهل أمر صعب جدا. ومن ثم ما أقدرش أحكم. صحيح أنا قرأت إنهم نصيريين لكن ما قابلت منهم أحدا. فعلهم سيء غاشم لا يقر أحد لكن من الذي يقتل؟ ما نعرفش. تقدر تحدد لي من اللي بيقتل؟ السوري سوري ولا واحد؟ ده احنا الى الان مش عارفين مين اللي يذهب التحرير ولا عارفينه؟ مش عارفينه. ففي الفتن ينبغي ان يسلم اللسان. لماذا؟ لاني لا اريد ان اقول قوله وحسب عليه وحسب عليها غدا عند الله. دعك من حسين البشر. ما انا لما اقول فلان فلان فلان فلان فلان الى اخره انا خلاص سلسله بدت تبقى نزعة من خلالها أبدأ أحكم على كل الناس. لذلك بقول لك لا تكن إلا عن عموم الظالمين إلا عن عموم الكافرين.